يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للصلاة على الميت سواء كان من الأقارب أو العلماء ما حكمه؟ وإذا كان سفره لأجل الصلاة والتعزية معا ما حكم ذلك أيضا؟ السفر لا داعي له، لا إلا في حالة ما إذا كان من أقارب المريض ويحتاج أنه يحضر لتجهيز المريض فإنه يحضر، لا يسافر، يسافر لأجل تولي الجنازة وتجهيزها. أما إذا كان ما يحتاج له في تجهيز الجنازة ودفنها فلا حاجة إلى السفر، لأن هذا عبادة، ولا يسافر الإنسان من أجل عبادة إلا ما ورد الدليل، مساجد الثلاثة الصلاة فيها والعبادة فيها. نعم.